كتاب النحل، ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر نعمان بن بشير في النحل. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد حا، وأخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال سمعناه من الزهري، أخبرني حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان عن النعمان بن بشير أن أباه نحله غلاما، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده، فقال أكل ولدك نحلت؟ قال لا، قال فردده، واللفظ لمحمد. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان يحدثانه عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته؟ قال لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه. أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن النعمان بن بشير أن أباه بشير بن سعد جاء بابنه النعمان فقال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل بنيك نحلت؟ قال لا، قال فارجعه. أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري أن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن حدثاه عن بشير بن سعد أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنعمان بن بشير فقال إني نحلت ابني هذا غلاما فإن رأيت